التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 12. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ومنهم موكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك، وهم مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، الآية. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. قوله رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بالنار، شبه معنا لأن الملائكة الكرام بالنسبة إلى ما هيأه الله له أقسام. والقسم الأول حملة الأرش، والقسم الثاني سكان السماوات السبع يعمرونها بالعبادة ليلا ونهارا، والقسم الثالث الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها، ومنهم أي من ملائكة الله الكرام الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وعلى رأسهم مالك خازن النار، وهم الزبانية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن: سندعو الزبانية، ذكرهم في قوله: سندعو الزبانية. قال: ومقدموهم 19، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: عليها 19، أي على النار، والقيام على تعذيب أهلها. وهذا العدد 19 بيّن الله تبارك وتعالى الحكمة من ذكره في قوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأنه قال أبو جهل: قال أنا أكفيكم 18، فما بقي إلا واحد. فذكر الله تبارك وتعالى قوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، حيث قالوا: نستطيع على دفع هؤلاء الملائكة بهذا العدد ونمضي ندخل الجنة إن كان هناك جنة على سبيل الفرض، وإلا فهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال، كما ذكر الله ذلك عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فهذه الآيات الكريمات بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن النار لها خزنتها، وأنها مخلوقة، وأنها أعدت للكافرين والمتكبرين المتجبرين كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أنا فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: وأنا فيها ضعفاء الناس ومساكين. فقال الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة للمؤمنين والنار للكافرين، وهي مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة. نعم. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. وهذا قسم من أقسام الملائكة وكلهم الله عز وجل بحفظ بني آدم، وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى ببني آدم، ودل على ذلك قول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، على أحد التفسيرين للآية، لأن للآية الكريمة تفسير آخر، وهذا تفسير ابن عباس أن كل واحد من بني آدم وكل به ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الشرور والهوام والمصائب، حتى إلا شيء يأذن الله تبارك وتعالى فيه، فإنهم لا يستطيعون رده. المقصود أن بني آدم كرمهم الله، ولقد كرمنا بني آدم، ومن جملة تكريم الله لهم حفظه لهم بملائكته الكرام الذين يدفعون عنهم الشرور والهوام إلا ما أذن الله عز وجل فيه، فإنه لا بد من أن يصيبهم. نعم. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، هذا صنف من ملائكة الله الكرام موكلون بكتابة الأعمال خيرها وشرها، ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك على الشمال يكتب السيئات. فإذا عمل العبد حسنة بادر إليها ملك اليمين وكتبها عشرا إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله عز وجل على المؤمنين الذين يعملون الصالحات من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وإذا وقع في سيئة قال ملك اليمين لملك اليسار: أمهل لعله يستغفر، فيمهل ما شاء الله، فإن استغفر تاب الله عليه ولم يكتب عليه شيء، وإلا كتبت عليه سيئة. والمراد بقوله ما يلفظ من قول، أي الإنسان المذكور في قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان، أي الملكان، ملك اليمين وملك الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي كل واحد أرصد وهيئ من أجل أن يقوم بعمل، وهو يقوم به لا يفوته شيء منه أبدا. رقيب عتيد، أي حاضر مهيأ لا يغيب. وقوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال، والأعمال التي يكتبونها إنما يستنسخونها من اللوح المحفوظ الذي يرى فيه القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ودل على هذا قول الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال علماء التفسير: والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، فالأعمال التي يكتبها الكرام الكاتبون يستنسخونها من اللوح المحفوظ كما يشاء الله تبارك وتعالى حقيقة، فلا يتخلف منها شيء، ولا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص. نعم. وهو البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: ما معنى إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. نعم، هذا الأثر الوارد في النهي عن التعري لا شك أن الاستتار ولو كنت بمفردك إلا ما دعت إليه الحاجة، والمنهي عنه هو ما بين السرة والركبة، وكذلك أغلظ من ذلك السوأتين القبل والدبر. فلا يتساهل الإنسان في التعري إلا عند الحاجة التي لا مفر منها، سواء في حال الاغتسال أو في حال النوم أو غير ذلك، عليه أن يستتر دائما وأبدا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل وقال: أرأيت إذا كنت وحدي؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه، لأن الله يراك، لا بد من التستر والابتعاد عن التعري إلا عند الحاجة. ففيه استحياء من الله تبارك وتعالى، وكذلك يستحي الإنسان من ملائكة الله الذين لا يفارقونهم، لأن الله وصفهم بأنهم كرام، فلا بد أن يكرمهم المؤمنون والمؤمنات من بني آدم، وذلك بالتستر والمبادرة إلى غسل النجاسات ورفع الحدث، وهذا من تكريم ملائكة الله. ومن تكريمهم أيضا فعل الحسنات والإكثار من ذلك وترك السيئات من أقوال قبيحة وأعمال قبيحة، لأنها تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين، وقبل ذلك تغضب الله تبارك وتعالى. وكونهم لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معه كلب أو جرس، إلا أنه لا يفوتهم شيء من الأعمال. يعني إذا كانت موجودة هذه الأشياء المانعة للملائكة من الدخول، إذا كانت موجودة وعملت الحسنات أو المعاصي، لا تفوت الكرام الكاتبين أبدا. بل هي مكتوبة ومدونة، لأن احترام الكاتبين يستنسخونها من اللوح المحفوظ. كل أعمال بالهذا. هذا الأثر فيه أيضا التحذير من التشمخ لهذه الأشياء، اتخاذ الصور في البيوت بدون حاجة، وكذلك البقاء على الجنابة لا يرفعها الإنسان بالابتسام، بل يبادر إلى ذلك، وإن أراد أن يؤخر الابتسام توضأ حتى يخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيرقد أحدنا وهو جنب، قال إذا توضأ فليرقد. ولا يصحبون أي الملائكة رفقة معهم كلب أو جرد. نعم. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا صنف من الملائكة، هذا عملهم، أي يتعاقبون، ينزل ملائكة ويرتفع ملائكة، فيجتمعون في هذين الفرضين العظيمين صلاة الفجر وصلاة الصبح، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، إذ أن ملائكة النهار تنزل في الفجر، والذين باتوا في الليل في بني آدم باقون حتى يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فتبقى ملائكة النهار وترتفع ملائكة الليل، ويجتمعون في صلاة العصر أيضا ملائكة الليل نازلة وملائكة النهار صاعدة، فيجتمعون في صلاة العصر. لذا جاء ذكر الفضل في الأحاديث لصلاة الصبح وصلاة العصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، أي العصر والفجر. وهذا الحديث الجليل يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فإذا رجع الملائكة إلى الله عز وجل سألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذه شهادة معصومة تدل على فضل المصلين جماعة في فرض الفجر وفرض العصر، والله عز وجل هو العالم بعباده. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. وهذا صنف أيضا، صنف من ملائكة الله يتتبعون مجالس العلم والذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جاء بقراءة القرآن وتفسيره والفقه الإسلامي والتفقه في دين الله تبارك وتعالى نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا سياحين في الأرض، فضل بمعنى زائدين عن الملائكة الذين لهم أعمال، الموكلون بحفظ بني آدم والكرام الكاتبون وخزنة الجنة وخزنة النار، الموكل بالوحي، الموكل بالقطر والنبات، وبسؤال الناس في قبورهم منكر ونكير. هؤلاء لهم أعمال، فيه ملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا، أي زائدين على الذين لهم أعمال معينة جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة، يتتبعون مجالس الذكر، أي الفقه في دين الله. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجته، فيجتمعون حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. فإذا تفرد الذاكرون صعدوا إلى الله عز وجل، فسألهم: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: ومما يستعيذونني؟ قالوا: ويستعيذون بك من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال الله تبارك وتعالى: أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعادوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء ما جاء إلا لحاجة، يعني ليس منهم. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الحديث ونظائره فيه بشارة عظيمة لكل قوم جلسوا يتذاكرون فقه دينهم ويتذاكرون شأن دينهم، سواء يذكرون أمر الآخرة ويذكرون ما أعده الله لأهل الإيمان وما أعده لأهل الكفر والطغيان، يتفقهون في أحكام الدين. وهذه أعجب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، لأن أي عبادة بدون فقه لا تقبل، لا بد من أن يكون الفقه مقدما في العبادات والأعمال، وبدون ذلك لا تقبل الأعمال. لهذا لما دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق فقال لهم: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا. فهرعوا إلى المسجد فرجعوا، قالوا: ما رأينا شيئا يقسم. قالوا: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يتدارسون القرآن، وقوما يتعلمون الحلال والحرام، وقوما يذكرون الله تبارك وتعالى. قال: ذاك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هنيئا لمن أحبت قلوبهم مجالس العلم رغبة بالفقه في دين الله عز وجل وصلاح العمل والإخلاص فيه. إذ لا بد من أن يتوفر في العمل شرطان أساسيان: الصواب والإسلام. فإن فقد شرط منهما ما قبلت العبادة، سواء قولا أو أفعالا. وإن فقد جميعا لا إخلاص ولا صواب ما قبلت العبادة. إذن فلا بد من أن يجتمع في العمل شرطان أساسيان: الصواب الذي هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض في الواجبات الابتعاد عن المحرمات وفي الحدود، وفي العلم بالأصول مراتب الدين الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وهذه الغنائم والأعمال الجليلة لا توجد إلا عند العلماء، لا تباع ولا تشترى في الأسواق التي هي محل متاع الحياة، وإنما توجد عند العلماء سواء في المساجد أو في حقول العلم أو في أي مكان من الأمكنة. جلس اثنان فأكثر يتذاكران أو يتذاكرون الحلال والحرام وشأن الدين إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة الله تبارك وتعالى وذكرهم الله بأسمائهم فيمن عنده من العالم الطاهر ملائكة الله الكرام. قال في الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. من أخره العمل لأنه قصر فيه مهما كان نسبه فإن النسب لا يقرب من الله، وإنما الذي يقرب من الله هو صالح العمل، كما قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. وقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. خير ما يثاب به الإنسان الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح مبرور من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا، هذه الباقيات الصالحات. ومن فضل الجلوس في مجالس العلم والفقه في دين الله وبذل الجهود في الطلب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيس بن كثير، قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء في دمشق فقال له: ما أقدمك؟ قال: حديث بلغني بأنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحق واحد. وغيره من الأحاديث التي فيها الترغيب الذي يحمل المؤمنين على صنع حلقات العلم وعلى مذاكرة العلم بين الأقران وعلى أخذه من أهله، ولا يجعلون لذلك فضول الأوقات بل يجعلون له من أغلى الأوقات، لأنه لا تستنير الطريق ولا يتضح الحق من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر إلا بالعلم، وهو الأساس. يا شيخ، في بعض العلماء زاد شرط ثالث الإخلاص والمتابعة. نعم. أن يكون موحدا في الجملة. كيف؟ الإخلاص والمتابعة زادوا شرطا ثالثا، قالوا أن يكون موحدا في الجملة. على كل حال هذا شرط ذكره الشنقيطي صحة الاعتقاد. قالوا الشروط ثلاثة: الصواب والإخلاص وصحة المعتقد. على كل حال أصل الأعمال لا تقبل إلا من موحد، حتى اشترط فيها هذا الشرط صحة الاعتقاد هي لا تقبل إلا من المسلمين، فالمسلمون هم الموحدون. فإذا توفر إلى جانب التوحيد الإخلاص والصواب قبل العمل، وأما غير الموحد فلا ينفعه إخلاصه ولا ينفعه صواب. المشرك وإن أخلص في بعض الأعمال وأصاب في بعض الأعمال إلا أنها لا تقبل منه لأنه مشرك. صلى الله على نبينا.